السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الشق الثاني من دورة الملكة الفقهية، وهو الشق التطبيقي. والشق التطبيقي يحتاج منكم أيها الإخوة الكرام، كذلك الأخوات الكريمات، أن تتحلقوا في على حسب عددكم، يعني كل خمسة يعملون حلقة. أي نعم، لأنه سيكون مدارسة ومناقشة، فاجتمعوا جزاكم الله خير على الطريقة التي تحبونها الإخوة والأخوات كذلك. والتمارين هذه ركزنا فيها على المعاملات، لأنه درس أمس وقبل أمس أظن كانت الدورة في المعاملات. طيب نبدأ، بسم الله. طيب الآن أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات كذلك، سنبدأ بالمذكرة، نأخذها تطبيقا، وممكن يعني نعطيكم، نأخذ الآن أول مسألة في الاستفتاءات، تقرؤون أو تتناقشون فيما بينكم في كيفية الإجابة عنها، وتدونون الجواب المقترح. استعينوا بالله، تفضل. نعطيكم 5 دقائق. الصفحة 3، أيوة، اللي هي استفتاءات، نبدأ بها وبعدين يأتي أنماط أخرى إن شاء الله. طبعا أيها الإخوة، بالمناسبة الاجتماع الآن، أنتم نرجو من الجميع أن يشارك، يعني ما يكون الحلقة مثلا يكونوا يحولون كل شيء على واحد، يقولون أنت ما شاء الله طالب علم جيد خلاص، لا، الجميع يشارك، وهو من باب التعلم وليس من باب الفتوى، بارك الله فيكم. أيوة، تناقشون فيما بينكم، يعني تناقشون الجواب فيما بينكم، مش الجواب الصحيح. طيب مشايخ، انتهيتم؟ باقي شوي. طيب ها؟ طيب ما في مشكلة، خلاص مشايخ، انتهيتم مسألتين الأولى؟ طيب انتهيتم منها؟ طيب وش تقولون؟ أشوفكم طولتم في نقاشها. طيب نبدأ بالمجموعة هنا، المشايخ، ايش تقولون في المسألة يا شيخ؟ يجوز يقولون ها يا شيخ محمد منيف، ايش قلتم انتم؟ اي طيب، الاولين يقولون يجوز، الثانيين يقولون يجوز الا اذا تيقن ان المشتري المعين يشتريها لاجل حلق اللحية. طيب، وعليه ان يتحرى. كيف يتحرى؟ يسأل عن الشخص، يعمل بغالب ظنه، ولا إذا تيقن؟ ترى في خلاف بينكم الحين، أنت تقول تيقن ولا غلب على ظنه؟ تيقن زين. طيب المشايخ هنا، أنتم عندكم، تفضل، يعني ليست محرمة لكن الخروج منها أولى، كذا؟ طيب خلاف الأولى. المشايخ هناك، ما تسمعه ولا ما تسمع؟ ولا تسمعني؟ طيب خلاص أعيد الإجابة. طيب عندنا هناك قال والقول الأول الجواز، القول الثاني عندهم، المجموعة الثانية عندهم روايتان، الرواية الأولى أنه يجوز إلا إذا تيقن أن هذا المشتري يستعملها للحرام، والرواية الثانية أنه إلا إذا غلب على ظنه. طيب والمشايخ يقولون لا، هي يعني فيها شيء من الكراهة أو خلاف الأولى. مشايخ غالبا، أيوة، على الغالب، بناء على ذلك لا يجوز. طيب المشايخ هناك باقي لسه؟ ليش خلنا لا يجوز خلاص؟ طيب تفضل يا شيخ. لا يجوز. صار عندنا الآن 4 أقوال، القول الأول الجواز، يقابله عدم الجواز، والقول الثالث خلاف الأولى، والقول الرابع الجواز إلا إذا تيقن، طيب أول شيء مشايخ نحن نريد أن نرجع هذه أول إذا غلب على ظن خمسة أقوال صار. طيب نريد أن نرجع هذه المسألة الآن أيها الإخوة الكرام إلى الأصل نكيفها تكييفها الفقهي. هذه المسألة موجودة في كتب الفقهاء ولا لا؟ موجودة في كتب الفقهاء. ما هي هذه المسألة؟ وش هي المسألة؟ جيد يا سلام. بيع ما هو في أصله يستعمل استعمالات مباحة للشخص الذي يستعمله في الحرام، بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، تمام، وما إلى ذلك. وما هو حكم هذه المسألة عند الفقهاء؟ المذهب عند الحنابلة أن هذه الأمور يجوز بيعها إلا إذا علم وتيقن. المعتمد في المذهب، طبعا في خلاف، بعضهم يحكم بغلبة الظن وبعضهم يقول لا، والمعتمد أنه لا يحكم بغلبة الظن هنا. وهذه مسألة عند ذكرها مثلا الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، وهو أن مسائل الفقه منها ما يترك فيه الأصل بغلبة الظن، ومنها ما لا يترك فيه الأصل إلا باليقين. ما عندكم في القواعد الفقهية اليقين لا يزول بالشك، صح ولا لا؟ من المسائل والقواعد التي تناقش تحت هذه القاعدة قاعدة تعارض الأصل والظاهر. الأصل في البيع الحل ولا لا؟ وأحل الله البيع، الأصل الحل. طيب هل نترك هذا الأصل بغير يقين ولا لازم يقين؟ قولا المعتمد أنه لا بد من يقين، وإلا فإن الأصل الجواز، واضح؟ وبناء على هذا أنا أقرأ عليكم جواب اللجنة الدائمة. جواب اللجنة نصه: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم. فكأنه مشوا على القول بأنه جائز ولا يلزمه التحري، أيضا يبقى أن الأصل الجواز، لكن إذا علم أنه يستعملها في حرام فإنه يحرم عليه ذلك. طيب المسألة اللي بعدها مشايخ أيضا شوفوها. طيب مشايخ هذه قريبة منها، وش تقولون فيها؟ ها وش قلتم يا شيخ؟ طيب يجوز. طيب والداخلي لا يجوز. ها طيب هاي مشايخ مش عندكم؟ حلو. يقول يجوز إذا كانت الملابس ليست ضيقة، أما الملابس الضيقة فلا يجوز. شو تقولون مشايخ؟ جائز إذا يقول يجوز إذا تيقن أنها ستستعملها في مباح. يا سلام، إذا تيقن أن هذه المرأة ستستعمل هذا في مباح يجوز. مو إذا يعني يجوز إلا إذا تيقن استعمال. طيب ماشي كذا ماشي. تفضلوا مشايخ. إلا إذا تيقن أنها ستستعملها خارج البيت يعني على وجه محرم. أنتم يا مشايخ شو قلتم؟ نفس الكلام. طيب نقرأ عليكم جواب اللجنة الدائمة. يقول يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات فإنه لا يجوز المتاجرة به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. طيب الآن الشيخ يقول الملابس الضيقة لا يجوز، ايش رأيكم في هذا؟ هل يصح أن نقول لا يجوز بيع الملابس الضيقة هكذا بإطلاق؟ يصح؟ لا ما يصح. ليش؟ هي أيضا الملابس الضيقة قد تكون استعمال على وجه مباح للزوج، وقد تكون على استعمال على وجه غير مباح. ماشي. ولهذا اللجنة الدائمة مثلوا بإيش؟ بما فيه تشبه بالكافرات. نعم. طيب السؤال اللي بعده تفضلوا مشايخ، خذوا السؤال الذي بعده. الهدف منه الحد من الخسارة، بس هدف واضح يعني أحد. لا هو اتخذ هذه الطريقة عشان يحد من خسارة العميل، أنه العميل ما يخسر إذا بضاعة ما ناسبته. يعني فراس مشايخ والباقي. طيب مشايخ ايش تقولون فيها؟ نبدأ بالمشايخ اللي في الخلف، ماذا تقولون؟ يجوز، ليش؟ لا يجل فيه الربا. طيب ايش تقولون يا مشايخ؟ في اشكال؟ الصنف واحد فلا يجوز. طيب صنف مبدل بمثله ايش تقولون؟ اختلفت اللجنة، الجواز، ثلاث اقوال، الجواز والتوقف وعدم الجواز. ليش؟ ربا فضل، لانه مبادلة الجنس بمثله مع الزيادة. والراجح ربا الفضل أيها الإخوة الكرام، ربا البيوع يجري في أي الأصناف؟ أصناف الستة وما يقاس عليها، والمذهب أن المقيس عليها هو المكيلات والموزونات. تمام، المكيلات والموزونات. أما بالنسبة لما تدخله الصناعة هنا في الأحجار الكريمة ونحوها، حينما تدخلها الصناعة فإنما تباع بالقطعة ولا تباع بإيش؟ بالوزن، فليست من الربويات، ولهذا لا يجري فيها الربا. واضح؟ وهذا جواب اللجنة. قالت اللجنة الدائمة: إذا كان الأمر ما ذكر فلا بأس بالمعاملة المذكورة، لأن الألماس والأحجار الكريمة لا يجري فيها الربا إذا بيع بعضها ببعض متساويا أو مع الزيادة، ما في مشكلة. لكن طبعا إذا لم يكن معها إيش؟ ذهب أو فضة. فإذا كان معها ذهب أو فضة صار فيه ربا ولا يجوز. نعم. طيب السؤال اللي بعده، تفضلوا استعينوا بالله. طيب يا مشايخ، وش تقولون؟ ها مشايخ، بيع سيارة، تمام، بسيارتين كذا، لا سيارة بسيارة صح، لكن هذه غمارة وذي غمارتين، يجوز؟ ما في ربا يا شيخ؟ ها يا مشايخ، الجواز، اتفقتم ذي المرة؟ طيب نفس الشيء، في أحد يرى منع؟ يجوز، الحمد لله رب. نعم هذه جائزة، لأنه لا يجري الربا في السيارات، لأن ليست مكيلة ولا موزونة فلا يجري فيها الربا. طيب السؤال اللي بعده مشايخ، تفضلوا. شوفوا السؤال الذي بعده. طيب مشايخ، شو قلتم في هذه؟ ما قولكم؟ ها وش قلتم يا شيخ؟ ها شيخ محمد منيف، ليش؟ ما يجوز بيع الذهب؟ لابد عند شراء الذهب من التقابض. الجواب ما يجوز، بس عاد التعليل هذا يبغى له تأمل. ها شيخ، نعم تمام، نعم ربا، ربا ايش؟ فضل ولا نسيئة؟ ربا نسيئة. طيب في قول آخر ولا نفس الكلام؟ والورق النقدي؟ نعم، طبعا هذه المسألة مبنية على مبادلة النقد بالنقد، وأن مبادلة النقد بالنقد يجب فيها عند اتحاد الجنس التقابض والتماثل، وعند اختلاف الجنس التقابض ولا يلزم التماثل. والورق النقدي نقد ولا لا؟ الذي عليه العلماء المعاصرون والمجامع الفقهية أن الورق النقدي نقد. يقول في نظم النوازل: الورق النقدي والعملات نقد، ففيه تجب الزكاة، يجري الربا، يكون رأس مالي لشركة أفتى بذا المقال، جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا، في صرفها تختلف الأجناس بحسب الدولة لا الأساس. فهذا الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه نقد، وبناء على هذا أنه إذا بدلت نقد بنقد فلا يجوز. ولهذا كان جواب اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ، طبعا هنا مسألة فقهية أخرى وهي أن الذهب المصوغ لا يخرج عن النقدية أيضا ولا يخرج عن كونه ربويا، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. قال: فإذا كان الواقع كما ذكر من البيع والشراء في الذهب المصوغ فالتعامل على هذه الطريقة حرام. إذا كان الثمن الذي يسدد به ما اشترى من الذهب المصاغ على دفعات من النقدين الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية لما في ذلك من ربا النسع، وقد يجتمع في هذا التعامل ربا الفضل وربا النسع إذا اتحد ما اشترى وما دفع ثمنا له، كأن بأن كان كل منهما ذهبا مثلا وكان متفاوتا في الوزن وكان التسديد على دفعات. الشاهد أنه لا يجوز، والغالب أن السؤال عن شراء بالورق النقدي فيكون ربا نسيئة فقط وليس فيه ربا فضل. نعم. طيب شوفوا المسألة اللي بعدها مشايخ. طيب مشايخ، شو قلتم في هذه مبادلة الذهب مستعمل؟ ها؟ يجوز. ليش يجوز؟ لأنه هنا يأتي ويبيع المستعمل ويقبض الثمن ثم بعد ذلك يشتري بهذا الثمن نقدا ذهبا جديدا من غير مشارطة، فهذا لا بأس به، ما في مشكلة، وهو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا هو المخرج الشرعي، هذا هو المخرج الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فما فيه إشكال في هذه المعاملة. طيب السؤال اللي بعده، تفضلوا مشايخ شوفوا. نعم. يقوم بعض التجار إلى آخره. طيب مشايخ وش قلتم؟ السؤال يقول: بارك الله فيكم، يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى 4 أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج، فما صحة هذا العقد مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة؟ ماذا؟ تفضلوا. صار بيع وإيش؟ وسلم. بيع وقرض، يعني بيع سلف وبيع، فلا يجوز. طيب أين البيع هنا وأين القرض؟ طيب الثمار هذه مبيعة ولا هي وفاء القرض؟ إذا قلت هي مبيعة لم يعد قرضا، صار المدفوع إيش؟ ثمنا. إذا قلت إن هذه الثمار مبيعة فهذا المدفوع ثمن وليس قرضا، وإذا قلت هو قرض هذا أيضا مهم. الآن ما هل هذه وش تكييفها هذه المعاملة؟ طيب تفضلوا شيخ. هذا بيع سلم اختلت شروطه. شايفين الجواب أنتم؟ طيب ما شاء الله. طيب جهالة، بيع يعني هو بيع وليس قرض كذا عندكم، ها؟ قرض أنتم تقولون ولا بيع؟ قرض ودخلت فيه الجهالة. وين الجهالة؟ كمية الثمار. طيب مشايخ تفضل شيخ. بيع سلم يعني بيع قرض في غرر. تمام. هاي مشايخ هناك عندكم شيء ولا نفس ال... ماشي ناخذ. ايوه اتفقوا على عدم الجواز، اختلفوا في تعليله. طبعا هذا السؤال ايها الاخوه الكرام يحتمل احتمالان. الاحتمال الاول ان نكيفه على انه قرض كما كيفه صاحب السؤال، ان صاحب السؤال قال ايش؟ قروض، فجعله قرضا. فإذا جعلناه قرضا القرض لا يجوز أن يشترط فيه الوفاء بجنس آخر ولا يجوز أن يشترط فيه الوفاء بزيادة تمام على المبلغ المدفوع. إذا أقرضوا كم هو أقرض مثلا 100,000 يردها 100,000 ريال، لو قال أنا أقرضك 100,000 ريال بشرط أن تردها لي تمرا، لو كيفناه قرضا فهذا لا يجوز. طيب لو قلنا إنه بيع فهذا أيضا لا يجوز. ليش؟ لأن المبيع هنا غير معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، هنا قال لك لا يتم تحديد الكمية، فلا يجوز على كلا الاحتمالين. واضح مشايخ؟ نعم. طيب نشوف اللي بعده عشان بعدين بندخل إن شاء الله في المسائل اللي بعدها. أنا ركزت في التطبيقات على المعاملات، والسبب في هذا أنه أن اليومين الماضيين كانت دورة في المعاملات عند الشيخ الدكتور طلال الدوسري وفقه الله، فقلت يصير فرصة أنه تأخذون المادة نظري ونطبق عليها بعض التطبيقات. نعم تفضلوا شوفوا اللي بعدها يا مشايخ. طيب مشايخ وش تقولون في المسألة؟ نبدأ بالمشايخ هنا. الشق الأول اللي هو استدان رجل من صاحبه مبلغ 100 دينار وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه قال 150. ليش؟ قال لأن 150 دينار الآن تعادل 100 في ذلك الوقت، لا يجوز. ليش؟ نعم زيادة فلا يجوز، لأن القرض يرد بالمثل. تمام يرد بالمثل، يقول في النظم يقول وردها يعني النقود في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلمي. طيب هذا الشق الأول، في حد يخالف في هذا ولا الجميع يوافقون؟ أيوة يقول لو حصل انهيار تضخم شديد أو يعني كارثة أو حرب أو شيء من هذا القبيل أدت إلى انهيار شديد في العملة. طبعا هذا في مثل السؤال هذا ما يعتبر يعني حالة طارئة، وضع طبيعي يعني 100-150 ماشي، لكن متى نقول يعني اختلاف شديد؟ مثل لو صار 100 هذه صارت بعد ذلك، لو جبت لي 10,000 مثلا ما تساوي 100، كارثة حرب حالة طارئة، فهذه الأصل أنها ترد بالمثل، لكن المجمع الفقهي قالوا في هذه الحالة ينظر القاضي، لا بأس للقاضي لو نظر في تحقيق العدالة يقول وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم، إلا إذا كارثة في حالة فينظر القضاء بالعدالة، فلا بأس ينظر القاضي بما يراه محققا للعدالة. لما التضخم الطبيعي هذا ما تقول والله، وإن لم يجوز يعني يؤدي هذا إلى تجويز الربا. أي نعم تفضل. شو ما حتى لو كان يعني إلا أن يكون حالة يعني طارئة أو يعني مبرر واضح، فهنا لا بأس أن ينظر القاضي في ذلك والله أعلم. طيب الشق الثاني، ايش تقولون في الشق الثاني من السؤال؟ خلينا نشوف مجموعة الأخرى. لا يجوز. الشق الثاني، هل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به السيارة؟ يقول أنا أعطيك هذا المبلغ روح اشتري به سيارة، لكن لما تأتي وترد لي هذا المبلغ تعطيني مبلغ أنا أقدر اشتري به في ذلك التاريخ سيارة بنفس المواصفات، ها ليش ما يجوز؟ نفس الشيء، أن القرض يرد بمثله، لا يجوز تقول والله رده بقيمة متغيرة، هذا لا يجوز. واضح؟ نعم. طيب وش المخرج في مثل هذا؟ بعض الناس يقول والله ما أدري أنا أخاف من تقلب العملة. يبيعها له بالآجل، يعني هذا مخرج بس ما هو مخرج يعني مشكلة هذا المخرج أنه حتى لو بعته بالآجل يقول يمكن أن أبيعك بثمن وتتغير الأحوال وكذا. هو صحيح لو باعه بثمن آجل اشترى السيارة وباعها له ما في مشكلة، لكن بعضهم يقول مثلا هم يخافون من تقلب العملة خاصة في العقود الكبيرة يعني مبالغ كبيرة، يخافون من تقلب العملة، فيقال اجعل القرض بشيء أنت تأمن من تقلبه على في الجملة. إيش تسوي؟ جيب له سبائك ذهبية وأقرضه سبائك ذهبية، يقول أنا بقرضك 10 كيلو ذهب مثلا، طيب فيأخذ ذهب ويقرضه هذا الذهب، وبعد هذا المشتري المقترض يأخذ هذا الذهب ويبيعه بطريقته، واضح؟ فحينئذ ثبت في ذمته إيش؟ ذهب، ثبت في ذمته أنه يرد كيلو ذهب ولا 2 كيلو ذهب ولا 10 كيلو ذهب ولا نحو ذلك، واضح؟ نعم. لا هذا مو بيع، قرض، أقرضه الذهب. عاد قصة ثانية الزكاة تعرفون فيها خلاف طويل، لكن ليس هذا محله. ماشي، نأتي للسؤال الذي بعده. شوفوا أنا رجل رئيس قسم إلى آخره. نعم. طيب مشايخ بسم الله، يقول السؤال ايش رأيكم في الأخ هذا اللي في الرئيس قسم، أعطوه فلوس، نعم أعطوه فلوس عشان يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين بطريقته، قال وأنا لا أدري هل هذا مبلغ زكاة وتبرع، فتصرفت وزع شيء على الفقراء وشيء طبع منه كتب ما شاء الله، وجزء أخذ وأثاث مكتب للقسم الذي يترأسه، تمام، وجزء أخذه لنفسه لأنه محتاج هو مسكين وعليه ديون وكذا، وش تقولون في هذا؟ تفضل الشيخ. أيوة، ما زاد أي شيء دفعه في غير الفقراء الفقراء المساكين فهو ضامن. طيب صار هو فقير وهو يدخل ضمن الفقراء المساكين. طيب صار عندنا الشيخ يقول أنه المبالغ التي حطها في طباعة الكتب وفي أثاث المكتب يضمنها ولا يجوز له هذا التصرف، أما الجزء الذي أخذه لنفسه لأنه فقير أو الجزء الذي دفعه الفقراء فهذا جائز. في قول آخر إن شايف تصرف فضولي، يعني هو تصرف فضولي الأصل إطلاقه في البيع يعني تصرف فضولي، لكن مثل هذا تكيفها خلاف ذلك. طيب هذا الرجل ما تكيفه أي باب من أبواب الفقه؟ وكالة، أحسنت، هذا من باب الوكالة بالتصرف بتوزيع الزكاة على الفقراء. تفضل الشيخ. نفس الأول، توافقون الشيخ على أنه يجوز أن يأخذ لنفسه إذا كان فقيرا؟ لا ما يجوز، الفقهاء يقولون في باب الوكالة وليس للوكيل أن يتصرف لنفسه ولا لوالده ولا لولده، لأنه متهم في هذا، متهم في هذا، ولهذا إذا أعطيته مالا حتى لو قالك خذ هذا الكتب مثلا واصرفها على طلاب العلم وأنت ما شاء الله تعتبر نفسك طالب علم، طيب لا يجوز أن تأخذ منها شيئا إلا بإذن صريح من الموكل، واضح؟ لأن هذا فيه كما قلت لكم تصرف الوكيل لنفسه وهو متهم، وفيه تعارض للمصالح، فهو لكونه يتصرف عن الموكل يجب أن يطلب مصلحة الموكل، ولما يتصرف لنفسه سيطلب مصلحة نفسه. نعم. لا ما يقول هل يدخل في العاملين عليها؟ لا ما يدخل، العاملون عليها يختص بمن ولاهم الإمام ولي الأمر من من يجمع الزكاة، أما غير ذلك فلا يجوز أن يأخذ، الوكيل ليس من العاملين عليها ولا يحل له أن يأخذ منها فلسا واحدة أبدا، تمام؟ أي نعم. حتى طبعا العاملون عليها يأخذ من قبل الإمام، الإمام يقول له خذ، تمام، على قدر عمله، أما إنسان يأخذ من الناس ويروح يضع في جيبه هذا لا يجوز. نعم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم المعاصرين، هل الجمعيات الخيرية اليوم تعتبر من العاملين عليها؟ بعض المشايخ يرى أن الجمعيات الخيرية إذا كانت مرخصة من قبل الإمام فهذا مثل السعال الذين عينهم الإمام، ما دام الإمام أعطاهم ترخيص في جمع الزكاة تمام فإنه يجوز. يقول في نظم النوازل يقول ثم الموظفون في الجهات، ثم الموظفون في الجهات ليسوا نقرأ لكم البيت شوف شو يقول النظم. يقول في نظم النوازل بارك الله فيكم يقول ليس الموظفون في الجهات بعاملين أي على الزكاة إلا إذا رخصها الولاة وأذنوا أن تجمع الزكاة. أي نعم إلى آخره. أي نعم لا هذاك أهدي إليه، قال هذا لكم وهو هذا أهدي إلي تمام، حتى ما أخذها من باب العاملين عليها، أخذها على سنس أعطوا لي هدية واضح، فلا يجوز لأنه عامل صاحب ولاية فلا يأخذ من الهدايا. نعم ولا جاء في الحديث هدايا العمال غلول. لا هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطعمه أهلك ما في إشكال، لكن لو قال خذ هذا فأطعمه الفقراء ما يجوز أن يأخذها لنفسه فرق، لكن قال خذه وأطعمه أهلك ما في واضح. نعم يعني أنا مثلا جيت لواحد قلت خذ هذه الفلوس وزع على الفقراء، قال أنا ماني فاضي لك، أنا بشتغل لك 3 أيام ولفلف على الحواري أبغى أخذ منها 300 ريال ماشي أعطيها أجرة 300 ريال، هذه أجرة أجرة لكن لا أحتسبها من زكاتي، ما أحتسبها من زكاتي لا هذه أجرة ماشي. نعم طيب يقول بعد ذلك السؤال استدان مني شخص، إذن نتلخص في السؤال السابق إيش؟ أنه لا يجوز أن يأخذ لا يجوز أن يصرف إلا فيما حدد له، وهذه قاعدة الوكالة، الوكيل لا يتصرف في ماله يتصرف في مال غيره، ولا يجوز له أن يتصرف إلا وفق ما وكل فيه. نعم طيب السؤال اللي بعده اللي هو شخص يقول استدان مني شخص مبلغ 100,000 ريال ليدخل بها تجارة، قلت أنا أعطيك بشرط إذا ربحت فلي نصف فلي نصف الربح وترد لي المبلغ كاملا، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا، ما الحكم فيها؟ ليش؟ هذا قرض اشترط فيه الزيادة والنفع، سواء كيفته على أنه قرض هذا ربا أو كيفته على أنه مضاربة فهذه مضاربة بشرط فاسد واضح؟ نعم. المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز كأس، ما حكمه علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس؟ مرت معكم هذه في دورة الشيخ طلال المسابقات أي ما يجوز؟ ليش ما يجوز الشيخ؟ ها الشيخ لا يجوز قمار، ليش؟ لعدم وجود المحلل، يقول لعدم وجود المحلل، ولكن ابن تيمية يجيز هذا لأن الشيخ الإسلام تيمية لا يشترط وجود المحلل، توافقونه على هذا؟ لا القضية يعني ما هي قضية المحلل الآن، مجال السباق تفضل يا شيخ. أيوة لا مو شرط فيها كشف عورة، يمكن ما فيها كشف عورة. نعم المسابقات أيها الإخوة الكرام عند كثير من أهل العلم لا تكون إلا في 3 أشياء، لا سبق كما في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل، من وسع من وسع قال إنها إيش؟ فيما يكون معينا على الجهاد. أما مسابقات رياضية في أمور لا ليس لها معونة على الجهاد مثلا كرة قدم ولا كرة سلة ولا كذا فهذه لا تجوز سواء وجد محلل أو لم يوجد المحلل فلا يجوز بذل العوض فيها. وعلى كل حال أظنها مرت معكم. هذه فيها إشكال الله أعلم لا أدري لا أدري إذا كان الدافع شخص آخر فلا أدري الله أعلم. طيب نأتي الآن إلى العقود. عندنا 10 عقود ما أدري الوقت يتسع لأن نأخذ 10 ولا نأخذ منها شيئا ثم ننتقل إلى الصنف الذي بعده. على كل حال ابدأوا بالعقد الأول تدارسوه فيما بينكم. نحتاج في العقد إلى 3 أمور درست العقد نحتاج فيها إلى 3 أمور. أول أمر تكييف هذا العقد. هذا أمر مهم جدا ما تستطيع تتكلم على العقد إلا بعد أن توصفه وتكيفه. هل هذا العقد إجارة ولا هذا العقد بيع ولا هذا العقد قرض ولا هذا العقد رهن ولا غير ذلك. فالأمر الأول نحتاج إلى توصيف العقد. الأمر الثاني إذا وصفنا هذا العقد ننظر في مدى تحقق الشروط. هل شروط هذا العقد متحققة؟ ثم بعد ذلك نخلص إلى الأمر الثالث وهو الحكم عليه بالصحة أو بعدم الصحة. فاستعينوا بالله ابدأوا بالعقد الأول. نعطيكم في كل عقد 10 دقائق إن شاء الله. نعم استعينوا بالله. طيب مشايخ بشروا ما تكييف هذا العقد؟ هاي مشايخ قلنا نبغى 3 أمور. الأمر الأول التكييف ثم النظر في الشروط ثم الحكم على العقد. عقد بيع. طيب غير في رأي آخر؟ عقد بيع عقد توريد. المشكلة يا شيخ أن التوريد يحتاج إلى تكييف. حينما نقول التكييف التكييف يراد به التكييف الفقهي يعني أن تضعه تحت عقد من العقود الفقهية. أما تضعه تحت عقد من عقود الحادثة فهذا مشكل لأنه يحتاج التوريد نفسه يبغى تكييف. شفت كيف؟ فما غيره بيع تكييف سلم. طيب جيد في احتمال آخر رابع قال سلم ما في حد عنده استصناع. جيد طيب هذه 3 مذاهب في المسألة أنه بيع مطلق وأنه بيع سلم وأنه بيع أنه عقد استصناع وطبعا التوريد هو في الحقيقة إما أن يكيف سلم أو استصناع. جيد طيب ما هو الأقرب من هذه الأمور؟ هو أولا بالنسبة للاستصناع الاستصناع هذا يختص بالحنفية. الجمهور ومنهم الحنابلة ليس عندهم تكييف عقد اسمه عقد استصناع ما عندهم هذا. ليش؟ يقولون ما يسميه الحنفية استصناعا إن طبقت عليه شروط السلم فهو سلم صحيح وإن اختلت فيه شروط السلم فهو فاسد. واضح؟ طيب إذن هذا العقد هو عقد سلم أو عقد بيع موصوف في الذمة لأن بيع الموصوف في الذمة هل هو سلم دائما ولا مو بالضرورة أنه يكون سلم؟ هذه قضية فيها يعني بحث والحنابلة يقولون ليس بالضرورة أن يكون سلما ممكن ما يكون سلم يكون بيع موصوف في الذمة. والفرق عندهم في هذه القضية في بين بيع الموصوف في الذمة وبين السلم أنه إذا كان سلما فلا يصح أن يكون الثمن حال فإنه لا يصح أن يكون المبيع حالا. يقولون في السلم لا بد أن يكون المبيع مؤجلا بأجل له وقع في الثمن وأما في البيع فيصح أن يكون حالا. ماشي طيب. والفرق عندهم يقولون في اللفظ إذا عقد بلفظ السلم لا بأس إذا عقد بلفظ السلم يجب أن يكون المبيع مؤجلا وإذا عقد بغير لفظ السلم لا بأس أن يكون المبيع حالا. ماشي طيب. فعلى كل حال المسألة يمكن أن نقول أن تكييفها أنها عقد سلم ممكن هذا ماشي ممكن نقول هو بيع موصوف في الذمة. طيب نأتي الآن السؤال الثاني، وهو هل تحققت شروط السلم أو شروط بيع الموصوف في الذمة ولا لا؟ من يقول؟ أنتم عندكم جواب ولا عندكم سؤال؟ جواب، تفضل يا شيخ. أحسنت، السلم شرطه أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، ولا يجوز فيه التقسيط لجميع المبلغ ولا لبعضه، لا لجزء منه ولا لجميعه. وإذا إذن اختل شرط السلم، وبناء على هذا فالحكم إيش؟ الحكم هنا أن هذا العقد عقد غير جائز. ليش؟ لاختلال شرط تسليم رأس المال كاملا في مجلس العقد. نعم تفضل. في إيش؟ في السلام. والله على كل حال اللي يحتاط لنفسه بأن لا يتعاقد إلا مع شخص موثوق. نعم هذا هو. لا السلم شددوا فيه في موضوع الرهن وموضوع يعني أخذ الكفيل وكذا. طيب لا ما يصح، يعني عقد سلم مع مزارع تمام، تطلب منه مثلا ثمار بأوصاف محددة، إذا سلم الدفع الأولى يستلم، أو تسلم الدفع الأولى ثم تستلم الدفع الثانية، لا يجوز. نعم فحينئذ لا يصح في ما لم يقبض. طيب نأخذ العقد الثاني يا شيخ تفضل. كيف؟ يدفع المبلغ كاملا لابد. طبعا عندما يفرق بين الاستصناع والسلم، هذه أيضا المسألة عند الحنفية عليهم رحمة الله، الاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن، ولهذا عندهم في الحنفية عندهم يجوز في الاستصناع تأجيل البدلين، يجوز في الاستصناع تأجيل البدلين، فيكون السلعة مؤجلة والثمن مؤجلا تمام. وكثير من الناس اليوم يأخذون في هذا بمذهب الحنفي، إيه هم يقولون يجوز هذا مع أنه بيع دين بدين، لكن يقولون يجوز في الاستصناع فقط. طبعا الاستصناع لا يكون إلا فيما تدخله الصناعة، أما المواد الخام أو الثمار أو نحو ذلك فهذا لا يكون فيها استصناع. واضح؟ الحنفية هو اللي عليه العمل الآن، اللي هو الاستصناع، المذهب الحنفي. نعم نأخذ 10 دقائق في العقد الثاني ماشي. طيب ماشي الثاني. لا خذوا العقد الثالث، اتركوا الثاني بعدين ارجعوا له في البيت، لأنه الوقت يعني لا يتسع، يمكن ما نأخذها كلها، خذوا الثالث الآن ثم ننظر فيما بعد. خذوا العقد الثالث لمدة 10 دقائق. خلاص مشايخ ما شاء الله. طيب نبدأ بأولا تكييف هذا العقد وهذه الاتفاقية. وش تكييف هاي مشايخ؟ صلح. صحيح هي صلح. طبعا الصلح هو أيضا يحتاج إلى تكييف، يعني أنه الصلح أنواع، ولهذا يقولون هذا الصلح مثلا هل يعتبر بيع، هذا الصلح هل يعتبر إبراء، لكن في المجمل هذه البنود كلها تدخل تحت بند الصلح أو تحت يعني الصلح. طيب ما هي الإشكالات الموجودة في هذا العقد؟ وش الإشكالات اللي فيه؟ مشايخ 110 تصير 70. وش الإشكال اللي فيها؟ أيوة ضع وتعجل، هذه ضع وتعجل. الظاهر عليهم مشقة. نعيد، أنا أعيد جواب ماشي. يقول الأخ يقول أنه هذه من باب تطلع تقول الجواب في الميكروفون يا شيخ ولا ما يحتاج؟ خلاص أنا أعيدها يا شيخ، لأنه يشق عليهم يجون من بعيد مشوار. ماشي شيخ علي، ماشي. طيب، فالمقصود يا مشايخ أن هذه تدخل تحت ضع وتعجل مثل ما قلت. وضع وتعجل ما حكمها؟ المذهب عدم الجواز، المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز، يعني أنه لا، يعني إذا قال مثلا 100,000 باقي عليه سنتين يقول لا خلاص ادفعها الآن 70، واتفقوا على ذلك، فهذا الاتفاق غير ملزم ماشي. لكن إذا أسقط هو شيء من دينه جزاه الله خير ما في مشكلة، لكن الاتفاق والتشارط على هذا غير صحيح على المذهب. طيب، في أيضا مسألة أخرى في الصرف، وين؟ أي نعم، أحسنت. الآن الرجل عليه كم دولار؟ عليه 10,000 دولار أمريكي كانت وضعت عنده أمانة، فاتفق على تسديد ما عليه بإيش؟ بالريال السعودي. ما الحكم في هذا إذا كان في ذمته نقد واتفقوا على وفائه بنقد آخر؟ وش تقول شيخ؟ يؤدي الدولارات. قال ما عندي دولارات بعطيك ريالات. توفى من نفس الجنس. طيب ما في، وش يسوي؟ يوم قبضه، يوم قبضها ولا يوم اللي أداها؟ يوم التاريخ الماضي، تاريخ الحاضر. نعم، هذه المسألة أيها الأخوة الكرام هي المصارفة ما في اليد بما في الذمة، وهي جائزة بشرطين. الشرط الأول إيش؟ أن يكون بسعر يومها، يوم الوفاء لا يوم ثبوت الدين، يوم الوفاء لا يوم ثبوت الدين. الشرط الثاني أن لا يتفرق وبينهما شيء، تمام، فيدفع له إيش؟ كامل المبلغ في مجلس العقد ولا يبقى في ذمته شيء. واضح؟ طيب، وين الإشكال الثالث في هذا العقد؟ خمسة واربعين ألف وش فيها؟ هذا الصلح على إنكار، يعني المسائل السابقة هي صلح على إقرار، أما هذه المسألة الأخيرة فهي صلح على إنكار، لأنه لا يقر بهذا الدين، فصالحه عن 45 بكم؟ 20. ما الحكم في ذلك؟ يصح، ويكون هذا من باب الإبراء، يكون هذا من باب الإبراء، فكأنه قال خلاص أنا خذ هذه 20,000 لتبرئني من هذه الدعوة التي تدعيها. تفضل. شو اي نعم، يفرق بينه. عندنا ثلاث مسائل بالنسبه لضع وتعجل، عندنا ثلاث مسائل. المساله الاولى ان يشترط عليه في اول العقد، يقول اذا سددت مبكر بعمل لك خصم، هذا لا يجوز وهذا من الربا لا اشكال فيه. الصوره الثانيه ان لا يكون بينهم اتفاق في اول العقد، لكن لما جاء يوفي قال شوف انا عندي الان كاش اعطيك وتخصم لي باقي دينك مستحق بعد سنتين، لكن بعطيك الآن وتخصم لي، ولا ماني معطيك، يصير موعدك بعد سنتين إن شاء الله. فاستشارط معه عند السداد، يعني ما راح أعطيك الآن إلا إذا خصمت. فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء، وهي المسألة التي تسمى بضع وتعجل. هذه الصورة الثالثة، أن يسدد له، يقول والله علي كم عليه 110، جاءه قبل الموعد قال هذه 110، قال لا أنت جاي بدري أنا مسامحك في 40,000، هذه ما في إشكال في جوازها، واضح؟ هذه ثلاث مسائل. طيب انتهينا والباقي شيء؟ انتهينا. طيب خلينا ندخل على التطبيقات. كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. طيب ننتقل إلى التطبيقات القضائية. نأخذ التطبيق الأول لأنه يعني واضح، والتطبيق الثاني بعد الصلاة إن شاء الله. تطبيق القضائي صفحة 20، اقرأوه واكتبوا ما يتبين فيه. نعم. انتهيتم مشايخ؟ طيب وش تقولون في هذه المسألة؟ القضية هذه طبعا أول شيء البينات عندنا. قبل البينات خلينا نشوف التوصيف. توصيف هذه القضية إيش هي؟ وكالة، كفالة أو ضمان، يعني هو كفالة مالية يسميها الفقهاء الضمان. كيف؟ مضاربة، ضمان، ممتاز. والبينة هي إقرار المدعى عليه. طيب هل الضامن يلزم ويدفع شيء؟ يلزم ويدفع شيء؟ ما يلزم؟ يلزمه، لأن حقيقة الضمان ضم ذمة إلى ذمة فيلزمه، حتى لو لم يطالب إيش المدين. يعني يجوز لصاحب الدين أن يبدأ مباشرة بمطالبة الضامن من دون ما يسأل في المدين. والبقية إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة، نأخذ منها ما يتيسر، والبقية تكون المذكرة عندكم يعني في البيت ومع الزملاء وكذا تكملون ما فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة نأخذ نصف ساعة إن شاء الله تقريبا، وبعد ذلك يعني ندعوكم، يعني نتوقف لحضور الصلاة على شيخنا الشيخ عبد الكريم اللاحم رحمه الله. يدفع على طول. لا ما يماطل. صفحة 22، وأعقدوا مجلسا بارك الله فيكم، مجلس القضاء. أي والله اجتمعوا كذا حلقات، جزاكم الله خير. هذه لأن القضية هذه التطبيق هذا الأول يمكن سهل، التطبيق الأول ماشي حاله، لا هذا يبغى له تأمل وتفكير، ولا وليس في المعاملات، لأن خرجنا من المعاملات، فقه الأسرة. ممكن أقرأ عليكم. يقول التطبيق القضائي، طبعا صفحة كم من شايخ؟ 22، صفحة 22. الدعوة قدمت من قبل امرأة تقول إنه سبق أن تزوجني المدعى عليه في 25 شعبان 1433 بولاية أخي الشقيق حسن. طبعا نحن غيرنا في الأسماء، يعني هذا يعني صك قضائي حقيقي، ولكن غيرنا في الأسماء وتصرفنا حتى إيش ما يكون فيه دلالة على شيء. يقول بولاية أخي الشقيق حسن على مهر قدره 55,000 ريال، سلم لي منها مبلغ وقدره 30,000 ريال، وبقي في ذمته مبلغ وقدره 25,000 ريال. وحيث إن المدعى عليه قد طلقني قبل الدخول 3 طلقات، وذلك بإرسال رسالة نصية لي 3 مرات متتالية، وهذا نصها طالق طالق طالق. ثم أخبرني أنه قد استفتى أهل العلم وحصل على فتوى بعدم وقوع الطلاق، من أجل ذلك دخل بي. زين مركزين ولا لا؟ طيب، ودخل بها، ثم بعد الدخول أساء عشرتي وضربني وأشهر السكين علي وهو لا يواظب على الصلاة، يصلي حينا ويتركها حينا آخر، كما أنه منعني من صيام يوم واحد في شهر رمضان لعام 1434 وأفطرت بسببه وأنا عند أهلي منذ 8 أشهر ولم ينفق علي خلالها شيئا، لذا أطلب فسخ نكاحي منه وإلزامه بدفع بقية المهر. هذه دعواي، وضحت الدعوة؟ طيب وش الجواب؟ المدعى عليه يقول: ما ذكرته المدعية من الزواج ومقدار المهر والمسلم والمتبقي فصحيح الحمد لله، وقد أرسلت للمدعية قبل الدخول إثر خلافات ومشاكل بيننا في شهر صفر من عام 1434 رسالة نصية مضمونها طالق طالق طالق، وكان ذلك قبل الدخول والخلوة، أنوي بها الطلاق. مركزين؟ وقد طلقت من غير شعور بعد طلب منها، وما ذكرته من استفتاء أهل العلم فصحيح، وقد بحثت في الإنترنت فحصلت على رقم أحد المشايخ، لا أذكر اسمه ولا رقمه ما شاء الله، وسألت عن ذلك فأجاب أن هذا الطلاق لا يقع، وبعده تزوجنا بعدما أكدت للمدعية ذلك ودخلت بها الدخول الكامل، وما ذكرته من الضرب وإشهار السكين عليها فصحيح، إلا أنه بسبب مشاكل عائلية حصلت بيننا، وما ذكرته من منعها صوم يوم واحد في شهر رمضان عام 1434 فصحيح، وقد أغواني الشيطان بذلك وحصل بينهم في يومها جماع، وما ذكرته من بقائها في بيت أهلها 8 أشهر صحيح، وقد ذهبت بها لبيت أهلها بحجة أن تتفسح عند أهلها وفهمت أني لا أريدها، وحاولت إرجاعها والصلح معهم أكثر من مرة فتعذرا، وأنا متمسك ببقاء الزوجية ومستعد بإكمال المهر لها. هكذا أجاب. وش البينات؟ عندنا الإقرار بسبق الطلاق بحضور وشهادة كل من الملازم القضائي فلان وفلان. جرى مني سؤال المتداعيين: هل حصل بينهما عقد جديد بعد إرسال رسائل الطلاق؟ فأجابا: لم يحصل بيننا عقد، وقد حصل النكاح بالعقد السابق. هكذا أجابا. أبرز لنا المدعى عليه عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم وتاريخ، وبالاطلاع عليه وجد أنه يتضمن ما يلي: زواج المدعى عليه زيد للمدعية هند بولاية أخيه الشقيق حسن على مهر وقدره 50,000 ريال، سلم منه 5,000، والشروط بين الزوجين سكن شرعي مستقل للزوجة، السماح للزوجة بمواصلة الدراسة. وجرى مني سؤال طرفي الدعوة عن مهر مثيلات المدعية إذا كانت مطلقة قبل الدخول والخلوة قبل ذلك، فتصادق على أن مهر مثيلاتها 25,000 ريال. هكذا قررا. جرى سؤالهما عن آخر وطئ بينهما فتصادق على أنه كان في شهر جمادى الآخر عام 1435. قررت المدعية بأنها حاضت بعد آخر وطئ 3 حيض. قررت أنها طاوعت المدعى عليه بعد منع المدعى عليه لها من الصوم ليوم واحد في نهار رمضان، وأنه حصل بينهما وطء. هكذا قررت. وضحت الدعوة والجواب والواقع القضائية. طيب استعينوا بالله الآن وانظروا في توصيفها وتسبيبها والحكم عليها، وبالله التوفيق. تفضلوا، عندكم آم شايخ خلاص حكمتم ولا باقي؟ طيب نأخذ أولا ما يتعلق بالتوصيف. من يعطينا فيه؟ تفضل شيخ. نعم، هذا وطء شبهة. عجيب. طيب غيره؟ عندك مسألة الطلاق قبل الدخول، وطء بشبهة، الجماع في نهار رمضان، مطالبة بالنفقة، ما إن شاء الله، هذه والله فيها مجموعة من المسائل. طيب مثل ما ذكرت فعلا هذه المسائل كلها موجودة. طبعا هي الوطء في نهار رمضان ما يدخله الحكم القضائي، يعني لا يدخله الحكم القضائي. في أيضا شيء ثاني غير هذه الأربعة أو شيء خامس؟ طيب المسألة الأولى يقول الطلاق لا يقع، ليش؟ بغير شعور. يقول طلق بغير شعور، كيف بغير شعور؟ هو يقول أنوي به الطلاق. لا، يقول أنوي به الطلاق، بعدين يقول بدون شعور، يعني ما رسالة مكتوبة وينوي بها الطلاق ولا يشعر. لا، هو الظاهر أنه يقصد من غير شعور، يعني أنه إيش زعلان أو شيء. طيب خليني أقرأ عليكم نص الحكم القضائي، أو أحد من الإخوة يحب يقرأه؟ في أحد يقرأه المشايخ؟ من يقرأ؟ عندي هنا في الجوال، يأخذ ويقرأه. إيه بالميكروفون هنا. طيب مشايخ، وضح الحكم ولا فيه إشكال؟ تفضل. شو هل القاضي فسخ النكاح؟ لا، ما فسخ النكاح. فسخ ما فسخ النكاح، لأنه ما في نكاح بينهما. القاضي حكم بأن الطلاق الذي وقع حصلت به البينونة، يفرق بينهما. هنا لا يقال يفسخ النكاح، يقال يفرق. هو قدهم متفرقين أصلا، واضح؟ قدهم متفرقين، هي جالسة في بيت أهلها من 8 شهور. فهنا أيها الأخوة الكرام لا يقال بإيش فسخ النكاح، إنما نقول خلاص البينونة حاصلة من الطلاق. إذن حكم القاضي أولا بأن الطلاق الأول بينونة، حصلت به البينونة. الأمر الثاني، لما كان هذا الطلاق قبل الدخول والخلوة يثبت للمرأة نصف المهر المسمى. نصف المهر المسمى اللي هو 55,000، نصفها كم؟ 27,500، مظبوط؟ طيب يثبت، انتهينا من النكاح، يبقى طبعا وعليها عدة من هذا النكاح. الأمر الآخر، لا استغفر الله، وليس عليها عدة من هذا النكاح، العدة ستكون بعد شوية في وطء الشبه. إذا ليس عليها عدة، ليش ليس عليها عدة؟ لأن هذا قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الأمر الآخر أن الوطء الحاصل بينهما هو وطء شبهة. وطء الشبهة هذا يثبت فيه مهر المثل، ومهر المثل كم؟ 25,000. 25,000 زائد 27,500 52,500. طيب تمام، هي استلمت 30، تمام، يصير بقية 22,500 هو المتبقي عليه. طيب مطالبتها بالنفقة في 8 شهور هذه تقبل ولا لا؟ لا تقبل. ليش؟ ليست زوجة، النفقة للزوجة، هذه ما هي زوجة، واضح؟ هذا بالنسبة للحكم. نعم، فيه إشكال؟ حد عنده سؤال؟ لا طبعا هذه أصلا الحقيقة هو القاضي ذكرها من باب ليست من باب الحكم القضائي، وإنما من باب الإفهام. جيد، عاد إذا كانت مجبرة غير مجبرة ينظر. يعني كان المطلق غضبان، الغضبان يقع طلاقه. الغضبان ما دام في ما دام أنه عاقل لم يخرج عن حد العقل إلى حد الجنون، المجنون لا يقع طلاقه، واضح؟ المجنون لا يقع طلاقه، لكن العاقل سواء كان غضبان أو لم يكن غضبان فطلاقه يقع. تمام. ويقول في الغلاوي في البوطليحية يقول: وقولهم إن طلاق الغضب ليس بلازم لضعفه غضبي، أن قاله بعض من الحنابلة فلم يجد في بيدر سنابله، وقد رماه العلماء كابن حجر على البخاري بنبل وحجر كذا قال. طبعا يعني المسألة فيها تفصيل، بعض أهل العلم مثل الإمام بن القيم بعض أهل العلم فصلوا فيه، قالوا إذا وصل إلى حالة إيش تشبه حالة المجنون فهذا لا يقع طلاقه. وأما الغضب، مبادئ الغضب فهذه لا شك أنه يقع طلاقه، ويبقى نقاش في الحالة المتوسطة هل تلحق بالغضب الخفيف أو بالغضب الشديد. نعم. يقول ليش الآن لما قال أنت طالق طالق طالق وأراد بها الثلاث وقعت واحدة فقط، ليش؟ لماذا يا شيخ؟ لأن قبل الدخول. طيب ولو كان قبل الدخول، لما قال لها أنت طالق بحرف القاف بانت، بانت منه، وإذا بانت منه لو قال لها بعد ذلك أنت طالق، طلق زوجة ولا طلق امرأة أجنبية؟ أجنبية، ما يقع بها الطلقة الثانية والثالثة، لا تقع بها لأنها أجنبية. واضح؟ لا، وقعت طلقة واحدة بس، وتحصل بها البينونة الصغرى. نعم. لا، ما عذرناه، لكن اعتبر وطء شبهة، ما هو حرام محض، ما هو زنا، اعتبر وطء شبهة، لكنه ليس حجة ولا. نعم. كيف؟ يقول ابن مالك رحمه الله تعالى، ابن مالك يقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. طالق يعني أنت طالق، ما في إشكال. هنا لا، بعد الدخول، إذا قال بعد الدخول أنت طالق طالق طالق عاد فيها تفصيل، إن قصد التأكيد طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس فهي ثلاث طلقات. نعم. طبعا ليس المقصود هنا بيان تفسير احكام الطلاق، لكن الجمهور على انه يقع الثلاث. اي الان العدة تنقضي بمضي الزمان، انقضى الزمان سواء كانت تعلم او لم تكن تعلم، انتهت العدة. نعم. طيب على كل حال مشايخ، الآن بقي عندكم، هو بالمناسبة ليس المقصود، يعني أنا لا أعتبر أنه والله ما خلصنا المقرر دورة، لأنه هو المقصود أصلا أخذ نماذج للتطبيقات، والبقية تحلها أنت مع نفسك وتراجعها وكذا. التمرين اللي بعده يا مشايخ هو في الربط الفروع الفقهية بأصول الفقه، نحن لن نأخذه لكن سأشرح لكم طريقته حتى تذاكرون في البيت. عندك قواعد أصولية في أسفل الصفحة، وعندك مسائل فقهية مع أدلتها، فالمطلوب منك أنك توصل المسألة الفقهية بإيش؟ بالأصل الفقهي المناسب. التمرين في صفحة 30 الاستنباط، هذا تجلس تتأمل في الآية وتحاول تستخرج منها كل ما يمكن استخراجه من المسائل الفقهية، وتضع القاعدة الأصولية التي استنبطت من خلالها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالصا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.